إنا أنزلناه قرآنا عربيا كفي علشان نربط القرآن بحياتنا العملية. هذا مع الأسف ما هو موجود. نحرص على إتقان اللغة العربية لأنها لغتنا الأم. اليوم أتمنى أنه يعني أعطيكم بعض المعلومات عن اللغة العربية حتخليكم تفتخروا بهذه اللغة وأنها لغتكم. كنت من سكان البلاد الأوروبية والغربية أو رايح هناك زائر، ذهبت إلى السوبر ماركت وطلبت منه بنانا، فتذكر أن كلمة بنانا أصلها كلمة عربية وهي كلمة بنان ومعناها الإصبع. الأصفان أخذوها من الأفارقة العرب، كان يسمى بنان الموز لأنه على شكل الإصبع. بنان. ثم إذا ذهبت إلى قسم الخضروات وحبيت تطلب لمن، أو إذا رحت إلى مطعم وطلبت الليمونيد عصير الليمون، فتذكر أن لمن أصلها كلمة ليمون العربية. ثم إذا دخلت على الكوفي شوب وأردت أن تطلب الكوفي، فتذكر أن كلمة كوفي أساسها الكلمة العربية قهوة، ومنها أخذ الغرب هذا الاسم وحولوه إلى كوفي. جيت وطلبت واحد من أفضل أنواع الكوفي بالنسبة لك وهو الموكا، وهو من أشهر الأنواع وأكثرها انتشارا في الكوفي شوب حول العالم، الموكا. فتذكر أن كلمة موكا أساسها كلمة مخا، وهي واحدة من الموانئ في اليمن، تحولت الكلمة إنجليزيا إلى موكا، تجدها في كل الكوفي شوب الغربية. فإذا دخلت على كوفي شوب وإنت مزاجك الإكسترا شوجر مع القهوة حقتك، تذكر أن كلمة شوجر أساسها باللغة العربية كلمة سكر، منها الإنجليز سموها شوجر، ومنها الفرنسيين سموها سوك، ومنها الأسبان سموها سوكري. سكر. فانتقلنا من الأكل إلى العلوم، فنجد أنه واحدة من المواد اللي ممكن تدرسها في الجامعة في أمريكا مادة الجبرا، والجبرا أساسها كلمة عربية وهي الجبر. الجبرا. ثم إذا انتقلنا إلى علم آخر هام جدا وهو الكيمستري، فتعلم أن كلمة كيمستري أساسها كلمة كيمياء، وأن جابر بن حيان واحد من أعظم المؤسسين لهذا العلم. كيمستري Química. Chemistry. Química. Química. Química. Chemicalia. Química. ثم إذا انتقلنا إلى الحب والعشق وحبيت تهدي حبيبتك بوكي ورد، أتمنى حبيبتك تكون زوجتك طبعا، فتهدي لها بوكي ورد، فبدلا ما تقول لها هذا بوكي ورد اذهب إلى أصل الكلمة وافتخر، فأصل كلمة بوكي بالفرنسي كلمة باقة باللغة العربية، فروح كذا قدم لها قول لها أنا قلت لك باقة. بوكي بوكيت بوكيت بوكيت يا بوكيت بوكيت. ثم إذا انتقلنا إلى شوية تسالي وجلست تلعب مع صديقك الأمريكي شوية شطرنج، فتذكر إذا أنت إن شاء الله هتغلبه طبعا، لما تيجي تغلبه وتسوي له تشيك ميت، فتذكر أنه كلمة تشيك ميت أساسها باللغة العربية كلمة شاه مات. Checkmate. إذا انتقلنا من موضوع التسالي الشطرنج وانتقلنا إلى واحدة من أهم أدوات الموسيقى في العالم وهي الجيتار، فتذكر أن كلمة جيتار أساسها كلمة قيتار وهي كلمة عربية، وهذا مجرد مثل وليس معناه أن بقول لكم الأغاني حلال والأغاني حرام ولا الأدوات حلال ولا الأدوات حرام. لا تدخلوا لي الميلات احمد في خواطر جاب جيتار ومش الجيتار وسوى موضوع الاغاني موضوع ثاني ارجو. جيتار جيتار جيتار جيتار جيتار جيتار جيتار جيتار جيتار جيتار جيتار. اذا في يوم انت جالس وحبيت ترتاح مع زوجتك على الصوفة، فتذكر انه كلمة صوفة اساسها اللغة العربية كلمة قفة ومعناها الأريكة أو المجلس المرتفع، ومنها جاءت كلمة صوفة. صوفة صوفة صوفة صوفة صوفة صوفة. ثم إذا أنت برضو مع زوجتك جالس وطلبت منها تسوي لك شوية مساج، فتذكر أن كلمة مساج أساسها عربي، فهي جاية من كلمة مس وجاية من كلمة الممسدين، وهذول كانوا موجودين في الدولة العثمانية. مساج مساج مساج مساج مساج مساج مساج مساج مساج مساج مساج مساج مساج. أيضا من جمال اللغة العربية أن الكلمات ممكن تأخذ كلمة تقلب حروفها شوية تعطيك نفس المعنى، معاني شوية مختلفة ولكن في نفس الإطار. نضرب عدة أمثلة. كلمة غرفة، أنت عندك إناء وجاي تغرف منه، حول كلمة غرفة إلى فرغة تعطيك نفس المعنى، أنت تفضل تغرف إلى أن يفرغ الإناء. ثم حول أيضا الحروف إلى كلمة غفرة وتعطيك نفس المعنى، أن الله سبحانه وتعالى كأنه يفرغك من الذنوب. ثلاثة كلمات بمجرد قلب الحروف تعطيك معاني شوية مختلفة ولكنها في نفس الإطار. أيضا من الكلمات كلمة رب يعني الله أو الإله، أقلب الكلمة تنتهي إلى كلمة بر، فهناك علاقة وثيقة جدا بين الرب وبين بر الوالدين. كلمة عاق يعني أنت والعياذ بالله تعق والديك، تسيء معاملتهم، من أعظم الذنوب، حول كلمة عاق إلى كلمة قاع يعني في الأسفل، تعطيك نفس الانطباع وكأن الشخص الذي يعق والديه هو في قاع المجتمع. حب good بغض bad good bad حب حم good بغض bad حب good بغض bad حب good بغض bad لين good غليظ bad لين good غليظ ألين bad good bad لين Good. غليظ. Bad. Good. Bad. Miss. Good. مخاط. Bad. Miss. Good. مخاط. Bad. أعزائي، ليست رسالة اليوم أنه ما نتعلم اللغة الإنجليزية. لا، اللغة الإنجليزية ضرورية، يعني لازم نعترف أنها اليوم هي لغة العلم. فإذا أراد أحد أن يتميز فعليه أن يتعلم اللغة الإنجليزية. طلبي الوحيد أنه مع إتقان اللغة الإنجليزية نحرص على إتقان اللغة العربية، لأنها لغتنا الأم وأن نفتخر بها. يعني لا مانع أبدا، أطفالنا اليوم بعض الأهالي يعتقد أنه لازم أسسه على لغة إنجليزية وما أعلمه عربي علشان يطلع لسانه إنجليزي، وهذا غير صحيح. الأولاد والأطفال في سن صغير بالمناسبة عندهم القدرة أن يتعلموا عدة لغات في نفس الوقت ولا تتأثر يعني لهجتهم أو ألسنتهم. ألو ألو هاي سارة، how are you؟ I'm fine. شفت حركة خواطر اليوم؟ لا، it was very nice. عجبني كثير لما he talked about اللغة العربية and how we need to speak it. I know. اكتشفت انه كمان انه Arabic is so amazing. How about اليوم نطلع على الكافي شوب؟ sure، خلاص يلا see you at 9. Around 9؟ okay، يلا see you around 9. Bye. Bye. Thank you.